محمد عوض، 1 2 3. مساء الخير عليكم جميعا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة في موسم من مواسم صالون تفكير لخريف 2023. والموسم بيتكلم عن طه حسين في وعينا الجمعي، وإحنا هنكون سعداء النهاردة بأن يكون معانا الدكتور وائل فاروق في محاضرة قيمة وشيقة إن شاء الله بعنوان طه حسين في فضاء المتوسط. دكتور وائل فاروق خير من يتكلم عن فضاء المتوسط، حيث حصل على الدكتوراه في اللغة العربية وأدبها جامعة عين شمس، وحصل على درجة الأستاذية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإيطالية، ودرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقام بالتدريس في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، ويعمل حاليا أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، وهو رئيس تحرير مجلة جسور التي تصدر بالإنجليزية والإيطالية، وصدر له عدة كتب بالعربية والإنجليزية والإيطالية. فإحنا في يعني في قلب المتوسط من جميع الجهات، وإن شاء الله تكون محاضرة جميلة وممتعة. والميكروفون معاك يا دكتور وائل، ونسعد معاك لحد ما تخلص كلام إن شاء الله، وبعد كده نفتح المجال للمداخلات. وأعتقد إن إحنا اللقاء يعني بيستمر حوالي ساعتين، مش كده يا جمال؟ بالكتير. فيعني إن شاء الله معانا متسع من الوقت، ونتفضل الميكروفون معاك. شكرا، أنا متشكر جدا وسعيد جدا بمشاركتي في صالون تفكير، مبادرة رائعة بشكر عليها للصديق جمال عمر، وبشكرك يا أستاذ محمد على هذا التقديم الجميل. وأتمنى فعلا إن كلامي النهاردة يكون فيه بعض الفائدة، يكون فيه أي شيء جديد يضيف للأساتذة الكبار اللي بيتابعوا الصالون. الحقيقة طبعا هناك فكرة راسخة عن طه حسين، إنه طه حسين ابن الثقافة الفرنسية، وإن التكوين العلمي لطه حسين كان فرنسيا خالصا، وأن رحلته إلى فرنسا كانت هي سبب التحول الفكري العميق الذي قام به، بل هناك من ربط بينه وبين الفيلسوف الفرنسي ديكارت. في رأيي الشخصي، يعني لست فقط أنا، ولكن وجودي في إيطاليا كشف لي أن التكوين العلمي لطه حسين اكتمل قبل رحيله إلى فرنسا. قضايا الأساسية التي تناولها في كتبه، أهم كتبه في رأيي الشخصي من الناحية الفكرية، في الشعر الجاهلي أو الجاهلي، ما أسف أنا متعود على الحديث بالفصحى، سأحاول أن أخفف منها. في الشعر الجاهلي وكتابه الآخر مستقبل الثقافة في مصر، هم نتاج تفاعل حقيقي وممتد ومستمر مع الثقافة الإيطالية وليس الثقافة الفرنسية. طبعا يبدو هذا الكلام صادما، ولكن الحقيقة هذا الكلام موثق، ووثقه طه حسين بنفسه في العديد من كتبه، وهذا ما سأحاول أن أقدمه لكم اليوم. الحديث عن طه حسين اليوم في فضاء المتوسط في سياق ذلك العدوان الإجرامي على غزة والمستمر منذ 75 عاما على فلسطين، أعتقد هو يقدم إجابة على جدل يدور الآن حول ما الذي يمكن أن نأخذه من تلك الثقافة الغربية، أي علاقة يمكن أن تنشأ بيننا أو أن تمتد مع هذا الغرب المنافق الذي يكون قيمه بالأساس، وقد ظهر هذا واضحا في الكيل بميكيالين والمعايير المزدوجة التي يقارب بها ما يحدث من حرب إبادة الآن في فلسطين. سأنطلق من موقف، رغم كل هذا طبعا الألم والتراجيديا لما يحدث، ولكنه موقف في غاية الطرافة. من أستاذ طه حسين ومعلمه الأول وصاحب الفضل الأكبر في تكوينه العلمي المنهجي وفق الثقافة الغربية، وهو الأستاذ نالينو، الأستاذ بالجامعة المصرية منذ افتتاحها ولأكثر من 10 سنوات بعد ذلك. الأستاذ نالينو كان أستاذا طبعا إيطاليا، وكان يدرس في الجامعة المصرية تاريخ الفلك عند العرب في القرون الوسطى، وكانت محاضراته كما يصفها طه حسين لم يكن يقدر على النوم حتى يستمع إلى الجديد الذي يأتي به هذا الأستاذ في محاضراته. ولكن عندما قامت إيطاليا بغزو ليبيا في عام 1911، واتفق طلاب الجامعة المصريين أو طلاب الجامعة المصريون الذين كانوا يتابعون دروس هذا المستشرق الكبير على الاحتجاج، على الخروج من القاعة بمجرد دخوله إليها والامتناع عن متابعة دروسه، دخل الأستاذ الكبير والذي كان يتحدث الفصحى بطلاقة يحسده عليها أهلها كما يقول طه حسين، وظل منتظرا لدخول الطلاب 10 دقائق، ثم خرج وغاضبا ووقف أمام الطلاب وقال لهم: بفعلكم هذا أنتم تشبهون من غضب من زوجته فخسى نفسه حتى يعاقبها. فكما نرى هنا هذا الموقف الذي عبر عنه نالينو في العلاقة مع هذه الحضارة، شئنا أم أبينا هي حضارة، يجب أن تكون علاقة قائمة على النقد، والنقد ليس معناه هدم ما نراه سيئا فيها، ولكن أيضا معناه البناء والتأسيس على ما نراه جيدا فيها، حتى لا نكون كهذا الرجل الذي وصفه نالينو بأنه قام بخصاء نفسه حتى يعاقب زوجته. أبدأ من هذا الموقف من نالينو أيضا لأشرح مدى تأثير هذا الأستاذ الكبير. والحقيقة أنا يعني هذه المحاضرة أنا سأقسمها إذا سمحتم لي طبعا إلى نقاط 3. النقطة الأولى تتحدث عن التكوين الثقافي والعلمي والمنهجي لطه حسين أثناء دراسته في الجامعة المصرية وحتى حصوله على درجة الدكتوراه، وكان أول من يحصل على هذه الدرجة في الجامعة المصرية تحت إشراف كوكبة من الأساتذة الإيطاليين. هذه ستكون النقطة الأولى. النقطة الثانية: كيف أدى هذا التكوين ليس فقط، وهذا موضوع يمكن أن يخضع لنقاش طويل طبعا بالضبط، إلى الإلهام أو إلى تحفيز طه حسين على كتابة أعماله الفكرية الرئيسية، وإنما أيضا على نشاط امتد حتى السبعينيات لطه حسين بالتعاون مع كبرى المؤسسات الإيطالية في بناء جسور تواصل بين الثقافتين والحضارتين. كان فيهما طه حسين شديد الاعتداد بالثقافة العربية ومنجزها، ويعني سأفصل الحديث في هذا. ثم بعد ذلك البحر المتوسط كفضاء حضاري لا يمكن أن نخضعه إلى ذلك الانقسام بين عالم إسلامي وآخر مسيحي وعالم شرقي وآخر غربي، لأن في اعتقادي الشخصي أن شواطئ المتوسط تجمع سكان هذه الشواطئ وتقريبا يواجهون نفس التحديات سواء كانوا في شمال المتوسط أم في جنوبه. وأخيرا سأقدم ما يعني دعا إليه طه حسين قبل كثيرين في شمال المتوسط وجنوبه إلى ما يسمى بالهوية المتوسطية. هذه هي النقاط الثلاث التي سأتناولها، وأتمنى أن أكون يعني سنتيتيكو، يعني أتحدث في النقاط الرئيسية وأترك المساحة للأصدقاء للتفصيل في نقطة دون أخرى. طيب، نبدأ من الرواية الإيطالية لسيرة العميد العلمية، وأبدأ من مشهد الحقيقة قد لا نفكر فيه كثيرا عندما نتحدث عن طه حسين. مشهد لطه حسين في القاعة الشرقية للجامعة الأمريكية، تلك القاعة الشهيرة التي نعرفها جميعا. كان طه حسين في هذه القاعة في حدث تحت رعاية الحركة الفنية الإيطالية المصرية، وكان اسمها لافيما، ولافيما كلمة إيطالية معناها بالعربية اللهب. طيب، هذه الحركة التشكيلية، حركة في الفن التشكيلي، هذه الحركة التشكيلية المصرية الإيطالية، أنا أرى بعض التعليقات. أنا آسف، أنا اسمحوا لي، إن أنا لو سمح لنا أستاذ محمد عوض أكمل الكلام ثم أرد على التعليقات أوي أو أوي الأسئلة أوي أوي أوي في النهاية، حتى يعني لا نقطع أوي ترابط الأجزاء المداخلة. فهذه الحركة الفنية التشكيلية، حركة في الفن التشكيلي، في عام 1948، في 10 فبراير 1948، هذه الحركة قامت بتنظيم حدث كبير كان المتحدث فيه الدكتور طه حسين، وحضره الأسقف سفير الكرسي الرسولي للفاتيكان في القاهرة، وزير تعليم إيطاليا في ذلك الوقت، وأستاذ القانون في جامعة روما وجامعة القاهرة في نفس الوقت. وهو على فكرة هذا الرجل هو الذي قام بتقديم المتحدث الرئيس في هذا الحدث، وهو الدكتور طه حسين. وكان طه حسين المتحدث الرئيس، وكان كما نقول يعني راعي لعقد هذا المؤتمر، لأن هذا المؤتمر كان يحتفل بأستاذه الأول نالينو، كانت حاضرة في المؤتمر أيضا. الأستاذ نالينو كانت قد توفي قبلها ب 11 سنة، وكانت حاضرة في هذا الاحتفاء به ابنة المستشرق الكبير، والتي كانت أيضا بدورها أستاذة للغة العربية ومستشرقة، هي ماريا نالينو، وهي مصدر المعلومات التي أقدمها الآن، لأنها نشرت كتابا كبيرا عن علاقة طه حسين بإيطاليا وبالاستشراق الإيطالي. وفي هذا اللقاء بدأ طه حسين، وهذه نقطة مثيرة للاهتمام للانتباه، بدأ طه حسين محاضرته بشكر الملك فؤاد، لأن الملك فؤاد دافع بشدة عن تأسيس الجامعة المصرية، ودافع بشدة عن إدخال نظام التعليم الأوروبي الحديث وفق المناهج الحديثة إلى هذه الجامعة الوليدة. وبدأ طه حسين بشكر هذا الملك، والمثير للانتباه أن الملك فؤاد تلقى تكوينه العلمي ودراسته شابا في إيطاليا، في تورينو، في المعاهد العسكرية الإيطالية، خاصة في مدينة تورينو في شمال إيطاليا. ولذلك كان الملك، أو كان الأمير فؤاد في ذلك الوقت، داعما لمشروع إنشاء الجامعة المصرية، وبدأ هذا المشروع بدعوة كوكبة من المستشرقين الإيطاليين. ف طه حسين كان في هذه المداخلة يتذكر في عام 1940، يتذكر ما حدث قبل ما يقرب من 40 عام في القاهرة، عندما استدعى الأمير فؤاد في ذلك الوقت الأستاذ أو البروفيسور إغناسيو ويدي إلى القاهرة. ونجد في كتاب الأيام، يعني في كتب متاحة ومقروءة، يعني ليست كتب مغمورة للعميد، يتذكر طه حسين كيف كان في ذلك الوقت وهو في 20 في العمر، وكان طالبا في الأزهر الشريف في نفس الوقت، لا يعرف أي شيء عن أوروبا، إلى أن دعي مع مجموعة من شباب الأزهر لمتابعة دروس لهذا الأستاذ الإيطالي إغناتسيو جويدي. إغناتسيو جويدي ألقى عمل كورس يعني من 40 محاضرة حول علاقات الشرق وأوروبا في العصور الوسطى، وتحدث بشكل رئيسي في هذا عن الأدب الجغرافي والتاريخ العربي. يعني تحدث الأدب عن الأدب وضعا إياه في إطار التاريخ والجغرافيا. ويصف طه حسين أنه كان يتحدث بهدوء وبصوت ناعم ورقيق، ولكنه كان ينفذ إلى قلوب هؤلاء الطلاب الشباب. طبعا كان هذا الأستاذ موضع إعجاب وتقدير من كل الطلاب، وكان طه حسين يعني لا يكتفي بما يتلقاه من محاضرات في قاعات الدرس، وكان يذهب بانتظام تقريبا على الأقل مرة أسبوعيا كما قال هو نفسه في هذه المداخلة التي للأسف ليست منشورة باللغة العربية، وأنا في عدد الأهرام العربي الذي نشر اليوم أنا ترجمت ملخص لمداخلة طه حسين في هذا اليوم، وهو يتحدث عن علاقته بالأستاذ جويدي الذي كانت أيضا علاقة شخصية، يذهب إليه مرة كل أسبوع، يأخذ منه الكتب الجديدة، يطرح عليه أسئلته، يتعلم منه كيف يستوثق من المعلومات التي يبني عليها أحكامه، ويتحدث أيضا أنهم في البداية كطلاب كانوا طلابا عربا يعرفون جيدا اللغة العربية، كانوا طلابا في الأزهر، لذلك كان بدأت هذه الدروس كما يقول طه حسين في هذه المحاضرة، بدأت هذه الدروس بنوع من التعالي والتكبر من ناحية الطلاب تجاه طه حسين، تجاه الأستاذ إغناتسيو جويدي، ولكن هذا التعالي والتكبر لأنهم عرب ويدرسون اللغة العربية ولا شك أنهم يعرفونها أكثر من هذا المستشرق، إلا أنهم مع الوقت تحول هذا الكبرياء إلى نوع من التواضع بل والمحبة كما يقول طه حسين، بسبب الروح الطيبة والشخصية العظيمة للبروفيسور جويدي. وكما يقول كانت هذه العلاقة، يقول طه حسين نفسه، كانت هذه العلاقة مع البروفيسور جويدي ومحاضراته كانت بداية، كما يقول طه حسين، بداية القطيعة مع العقلية الشكلية والتقليدية التي كانت سائدة آنذاك في الأزهر. ويتحدث طه حسين عن أزمة داخلية عميقة عاشها، ولم يعش هو فقط بل عاشها هؤلاء أيضا الشباب الذين شاركوه في متابعة محاضرات هذا الأستاذ، حيث اكتشفوا أن للعلم آفاقا جديدة، وأن المعرفة تفتح لهم أبوابا لا يعرف طه حسين في ذلك الوقت إذا كانوا يمتلكون الشجاعة الكافية للعبور منها. وكان الطرح الأكبر الذي أثر في طه حسين من هذا الأستاذ جويدي كان هو إحياء التراث، بمعنى أن يكون فاعلا وحاضرا في حياتهم. طبعا هذه التجربة التي عاشها طه حسين منذ افتتاح الجامعة المصرية التي كل عام كانت تزداد عمقا مع وصول أساتذة جدد، ودائما كانوا هؤلاء الأساتذة من إيطاليا. في العام التالي وصل البروفيسور واحد أكبر المستشرقين الإيطاليين، له أعمال ومنجزات كبيرة جدا، كارلو ألفونسو نالينو، ووصل معه أيضا دافيدي سانتيلانا وجيراردو ميلوني، وهؤلاء كلهم أساتذة متخصصون في فقه اللغة والبلاغة والتاريخ وأيضا اللغات السامية، لدرجة أن يعني طه حسين حاول كتابة نصوص باللغات الآرامية وغيرها من اللغات السامية التي كان يتعلمها من البروفيسور سانتيلانا. ولكن محاضرات نالينو أثارت دهشة كبيرة لدى الطلاب. كانت محاضراته عن علم الفلك عند العرب في القرون الوسطى، ولكن علم الفلك لهؤلاء الطلاب كانوا يعرفون منه ما يساعدهم على تحديد بداية الصيام في رمضان، استكشاف هلال رمضان، مواقيت الصلاة، هذه الأشياء. نالينو قدم لهم نصوص غريبة عليهم تتناول الرياضيات ومليئة بالأسماء اليونانية وتتحدث عن كثير من علماء اليونان وتتحدث عن كيف ترجم العرب كتبهم في علوم الفلك عن اليونانية، وكيف كانت جهود العرب هي الجزء الأهم والحلقة الأهم في تاريخ علم الفلك بشكل عام. طبعا كان البروفيسور نالينو يدفع الطلاب بشكل قوي، كما يقول طه حسين، أنا ما زلت أنقل ملخص لهذه المحاضرة التي ألقاها طه حسين عن أستاذه، كان ما يعني ما أشد ما زاد انبهار طه حسين هو حرص نالينو على رفع وعي هؤلاء الطلاب الأزهريين بحضارتهم العربية الإسلامية القديمة من خلال كشف جوانب مجهولة ومهملة تماما في هذه الحضارة لهم. هذا الانطلاق من الأشياء الأكثر حميمية بالنسبة لهم، هذه الجوانب التي تعتبر جوانب مكونة لهويتهم، كانت أيضا دافع كبير على تعلم المزيد من هذا الأستاذ. طبعا كان هؤلاء يعني نالينو، كارلو ألفونسو نالينو درس اللغة العربية في إيطاليا ثم أجادها تمام الإجادة في القاهرة. الأستاذ الآخر سنتيلانا مثلا درس اللغة العربية في إيطاليا ثم أجادها في تونس. وسنتيلانا هذا كان من أولئك الذين شاركوا في وضع القانون التونسي في ذلك الوقت، وكان أيضا يدرس الفلسفة اليونانية والإسلامية يعني. والأستاذ ميلوني الذي كان يدرس اللغة السريانية أيضا. هؤلاء الثلاثة وغيرهم كان كل سنة يأتي أساتذة جدد من إيطاليا ليقدموا الحضارة العربية الإسلامية لهؤلاء. ويعني أريد أن أعلق هنا يعني بسرعة إن على عكس ما يعتقد كثيرون، إن طه حسين انطلق في قطيعته مع ما كان سائدا في زمنه من انبهاره بالآخر. والحقيقة كتابات طه حسين وشهادات المستشرقين الذين درسوا له والذين أصبحوا أصدقائه والذين أصبح تلامذتهم الإيطاليين أصدقاء لطه حسين، كل هذا يؤكد لنا أن طه حسين انبهاره ودافعه الأساسي هو ذلك الوجه الناصع وذلك الجانب الغائب العقلاني والعلمي للحضارة العربية الإسلامية. أعتقد أن هذه نقطة فارقة تستحق أن نتوقف عندها. لم يكن انبهار طه حسين بالآخر، بثقافته، بعلومه، بهويته، وإنما كان انبهاره الأساسي بالمناهج التي جعلت هذا الآخر قادر على رؤية تلك الجوانب العظيمة والرائعة في الثقافة العربية الإسلامية. فيعني هذه أعتقد نقطة أحب أن أضع تحتها خطا، لأنها يعني هي الاستنتاج الرئيسي من هذه القصة التي أحكيها. طبعا هذا طه حسين، ولكن أيضا هناك آخرون ممن كانوا يدرسون ساهموا إسهامات كبيرة، مثلا الدكتور إبراهيم مصطفى، وكان عميدا أيضا لكلية دار العلوم. هذا الدكتور إبراهيم مصطفى طور مناهج تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية، أو كما نقول يعني في مجال تخصصنا اللغة العربية لغير الناطقين بها. كانت العربية تدرس للعربي وغير العرب بنفس الطريقة، ونتيجة أيضا دروس هذا الأستاذ الكبير نالينو، كان زميل آخر لطه حسين وهو الدكتور إبراهيم مصطفى الذي أصبح فيما بعد عميدا لكلية دار العلوم، أيضا هو تأثر وقام بقطيعة أيضا مع الطريقة التي يدرس بها النحو العربي واللغة العربية في زمنه، وقدم ونشر كتابا يقدم طريقة جديدة قائمة على منهجية حديثة في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. فأيضا هذا التطور الكبير في تدريس مبادئ النحو العربي، وعلى فكرة تم اعتماد هذا من مجمع اللغة العربية المصري فيما بعد، كويس؟ فهذا النشاط، هذه الحركة، كارلو ألفونسو نالينو وأيضا أستاذ طه حسين ظل حتى وفاته عام 1937 كان عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، لندرك حجم التأثير وحجم التفاعل وحجم ومدى استمرارية العلاقة والنقاش والجدل حولها بين طه حسين والاستشراق الإيطالي. طبعا ليس هذا فقط، طبعا كان الدكتور علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم واحد من هذه المجموعة، أحد تلامذة هذا الأستاذ الكبير كارلو ألفونسو نالينو، وتابع محاضرات نالينو عن الخلافة، وكان نالينو يؤكد في هذه المحاضرات من وجهة نظر علمية أن الخلافة هي نظام سياسي وليست وحي ديني. طبعا لا يمكن أن نقول، طبعا لا، لأن بعض الناس قد تقول نعم إذا طه حسين وعلي عبد الرازق نقلوا من هذا الرجل. لا، يعني أنا أعمل أستاذ في الجامعة، وأحيانا كأساتذة في الجامعة يكون هناك ما نسميه intuition، يعني حدس، أحيانا نتحدث يعني نحدث بعض الأشياء دون أن ندرسها، أحيانا نطرح أسئلة على الطلاب، وبعد ذلك الطلاب خاصة طلاب الدراسات العليا كما كان طه حسين يذهبون ويتعمقون في البحث. لأن لا أقول على الإطلاق أن هذا الرجل صاحب أفكار هذه الأعمال الأساسية والمؤثرة في النهضة المصرية في العشرينيات، ولكني أقول أنه كان يستفز هذه الأسئلة، وكان يثير الرغبة والفضول لدى هؤلاء الطلاب لاستكشاف وللتأكد من ما يطرح عليهم من موضوعات ومن أسئلة. فنجد علي عبد الرازق، إبراهيم مصطفى، طه حسين، كل منهم طرح أعمال بالغة الجدة تمثل قطيعة مع ما كان سائدا في زمنهم، وهناك نقطة مرجعية دائما نعود إليها، وهي ذلك الرجل كارلو ألفونسو نالينو. إذن أعتقد أن هذه الصفحة رغم توفر كثير من النصوص، الأيام فيه عديد من النصوص، لو هناك وقت يمكن أن أقرأها لكم، تتحدث عن العلاقة مع هذا الرجل وغيره من المستشرقين الإيطاليين الذين كانوا يعملون في الجامعة المصرية من 1908، وكانوا يلعبون دور كبير في شحذ أذهان وعقول هؤلاء الشباب الذين كانوا الشباب النابهين الذين كانوا يدرسون في الأزهر وفي الجامعة المصرية في نفس الوقت. يعني طه حسين يعني في الأيام تحدث عن هذا كثيرا. هناك أوكي، يمكن أن أقرأ، يعني إذا تحبون بعد ذلك يمكن أن أقرأ لكم بعض ما كتبه طه حسين عن أستاذه نالينو. إذن هذا التأثير الكبير يعني يكاد يكون مجهول رغم توفر النصوص التي تشير إلى إلى تلك العلاقة العميقة. طه حسين كانت رسالة الدكتوراه التي قام بإعدادها كانت تحت إشراف كارلو نالينو، ويعني كانت كل المناقشات الذهاب لشراء المخطوطات معا. طه حسين يعني أيضا يصف كيف كانوا يمشون في شوارع القاهرة للبحث عن المخطوطات وعن الكتب القديمة، كيف كانوا يقرؤونها معا. أوكي، يعني حتى طه حسين، نعم هذا نص، نعم هذا نص مثلا لطه حسين يقول: أما أنا فقد سجلت غير مرة وأسجل الآن أني مدين بحياتي العقلية كلها لهذين الأستاذين العظيمين، سيد علي المرصفي الذي كنت أسمع دروسه وجه النهار، وكارلو نالينو الذي كنت أسمع دروسه آخر النهار. أحدهما علمني كيف أقرأ النص العربي القديم وكيف أتمثله في نفسي وكيف أحاول محاكاته، وعلمني الآخر كيف أستنبط الحقائق من ذلك النص وكيف ألائم بينها وكيف أصوغها آخر الأمر علما يقرأه الناس ويجدون فيه شيئا ذا بال. وكل، وهنا يعني هذا كلام طه حسين، كل ما أتيح لي بعد هذين الأستاذين العظيمين من الدروس والتحصيل في مصر وفي خارج مصر فقد أقيم على هذا الأساس الذي تلقيته منهما في ذلك الطور الأول من أطوار الشباب، بفضلهما لم أحس بغرمة حين أمعنت في قراءة كتب الأدب القديم وحين اختلفت إلى الأساتذة الأوروبيين في جامعة باريس وحين أمعنت في قراءة كتب الأدب الحديث. إذن هذه هي فترة التكوين والتأسيس العلمي لطه حسين، ولكن علاقة طه حسين بالاستشراق الإيطالي لم تنقطع ولم تتوقف مع سفره للحصول على الدكتوراه الثانية من في باريس. بالعكس، هذه العلاقة امتدت واستمرت حتى وفاة نالينو في عام 1938. حتى بعد وفاة هذا المستشرق، طه حسين استمر في الذهاب إلى إيطاليا. طه حسين كان يقضي أجازاته في إيطاليا، يعني طه حسين في الصيف كان يذهب ليستمتع ببرودة الجبال في شمال إيطاليا أو يستمتع بالبحر في جنوبها. ويعني أنا كشخص، فكرة يعني أين تذهب للأجازة في إيطاليا في ذلك الوقت لا يمكن أن يعرفها شخص إلا شخص له علاقة وثيقة بإيطاليين، لأن احنا نتكلم عن إيطاليا منذ الحرب العالمية الأولى وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية لم تكن مقصدا سياحيا لأي أحد في العالم. فأن يذهب طه حسين في ذلك الزمن للسياحة في هذا البلد في هذه الأماكن الخاصة، يعني لن يكون مفيدا أن أقول لكم أين ذهب الآن، ربما لا تعرفون الأماكن، ولكن يعني لا يمكن أن يصل إلى هذه الأماكن لقضاء الإجازة هناك دون أيضا علاقة حميمة على المستوى الشخصي مع أصدقاء إيطاليين. طه حسين كان وفيا، عندما كان يتوفى أحد من أساتذته كان يحرص على السفر إلى إيطاليا وحضور جنازته، أو على الأقل يذهب إلى زيارة قبره. وقد فعل هذا مثلا مع الأستاذ مصطفى عبد الرازق الآن صديق طه حسين، وقد ذهب معا ليزور قبر سانتي لانا أستاذه الذي كان يدرس اللغات السامية. يعني عندما أيضا أصبح طه حسين وزيرا للتعليم في عام 1950 احتفلت به إيطاليا الرسمية، وتم دعوته إلى إيطاليا لتكريمه، وبالتالي يعني طه حسين في لفتة وفاء أيضا، وكما تقول ماريا نالينو، عندما دعته الحكومة الإيطالية لتحتفل به كوزيرا للتعليم في مصر، أصر على أن تحضر ذلك اللقاء الحكومي الرسمي، أصر على أن تحضر ابنة أستاذه ماريا نالينو وفاء لهذا الأستاذ. طبعا هذا هو الجزء الأول عن التكوين العلمي لطه حسين، وعن تلك العلاقة الممتدة على المستوى العلمي وعلى المستوى الإنساني لسنوات طويلة بين طه حسين وأساتذته الإيطاليين وزملائه الإيطاليين من تلامذتهم. بعد ذلك عندما أصبح لطه حسين دور فاعل في المجتمع والثقافة العربية، كان طه حسين في شراكة استثنائية مع عدد كبير من المؤسسات الإيطالية، وأعتقد أن في هذه الفترة وقبل صدور مستقبل الثقافة في مصر وبتأثير من تلك اللقاءات مع زملائه الإيطاليين، تبلورت عنده فكرة الهوية المتوسطية. ويعني يكفي أن أشير مثلا إلى علاقته الاستثنائية مع الفقيه القانوني وعمدة مدينة فلورنس الإيطالية التاريخي جورجو لابيرا. هذا الرجل من الشخصيات المهمة جدا، هو أستاذ للقانون الروماني ومن فقهاء الدستور الإيطالي، ومن يمكن أن نقول ومن القيادات العلمانية للكنيسة الكاثوليكية أيضا بشكل عام. كان رجل ذو تأثير كبير جدا ويحظى باحترام من كل أطياف المجتمع الإيطالي. هذا السيد جورجو لابيرا كان عمدة مدينة فلورنس ويعتبر الأب الروحي لمدينة فلورنس الحديثة أيضا. كان هذا الرجل يؤمن بالمتوسط، وكان شريكه وكان طه حسين شريكا دائما في كل نشاط يقوم به لبيرة عن البحر المتوسط. وعندما توفي طه حسين كان لبيرة يعني في شيخوخته، وكان من الصعب جدا أن يتحرك، ورغم كل هذا حرص على أن يأتي ويحضر جنازة طه حسين في القاهرة. وطبعا الأجازة، أنا شفت يعني الأجازة كان في شمال إيطاليا في مكان اسمه ألتو أدجي. ولكن يعني على كل حال، طه حسين شارك في مؤتمرات كثيرة، يمكن يعني أن أسرد قائمة طويلة طويلة بها. واستمرت هذه العلاقة بين طه حسين والأساتذة الإيطاليين، علاقة تلاقح وتمازج فكري بينهم حتى وفاة طه حسين. ومن الجدير بالذكر أيضا أن أشير إلى أن طه حسين لعب دور في مفاوضات تمت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 56. كان طه حسين يذهب إلى السفارة الرسمية في روما، وكل هذا أيضا كان برعاية لابيرا، وبسبب علاقته مع الإيطاليين كان يذهب طه حسين للتفاوض باسم مصر مع ممثلين للحكومتين الفرنسية والإنجليزية إبان العدوان الثلاثي على مصر. ف يعني ليس من المنصف على الأقل بعد هذا السرد السريع والموجز لعلاقة طه حسين العلمية ونشاطه مع إيطاليا، ليس من المنصف أن نتحدث أن تأسيس أو التكوين العلمي لطه حسين كان فرنسيا. لا يصح أن نقول أن الثقافة الفرنسية هي صاحبة الأثر الأكبر على طه حسين. وفي الحقيقة كما قال طه حسين نفسه، هو ذهب إلى فرنسا كاملا مكتملا. ما أشاع طبعا هذا هو أن هذه الفكرة الراسخة عن أنه تأثر بفرنسا وتأثر بالآخر أكثر من تأثره بالجوانب المضيئة في حضارته، طبعا نتيجة أنه كان يتحدث الفرنسية ونتيجة زواجه لزواجه بعد ذلك من فرنسية وكل هذه الأشياء. ولكن من المنصف أيضا أن نتحدث عن تكوين علمي متوسطي لطه حسين، وضع في مركز اهتمامه شيئين. الشيء الأول إحياء الثقافة العربية الإسلامية من خلال إعادة الجوانب العقلانية فيها، والجانب الآخر التواصل مع الآخر، ليس من منطلق الانسحاق وإنما من منطلق التعاون وبناء الجسور لتمر المعرفة والثقافة في اتجاهين وليس في اتجاه واحد. ويمكن ما دعا طه حسين إلى التفكير بهذه الطريقة هو إيمانه بهذه الفكرة، بفكرة الهوية المتوسطية. ويعني يوجد له خطبه التي ألقاها في مناسبات عدة في موانئ عدة للبحر المتوسط، في إسبانيا، في اليونان، في إيطاليا وغيرها. في كل هذه المناسبات كان يتحدث عن علاقة تواصل فيها ندية وفيها تعاون وفيها فرصة لأن يكتشف كل جانب من خلال لقائه مع الجانب الآخر أشياء خاصة به، أن يعيد اكتشاف نفسه بفضل لقائه مع الآخر المتوسطي. طبعا فكرة طه حسين عن أن شعوب المتوسط هم أصحاب ثقافة واحدة وهم أصحاب هم واحد، كانت هذه ملاحظة أعتقد أن الدراسات العلمية قامت بتأكيدها بشكل شديد بعد ذلك. ليس هناك فرق بين شمال أفريقيا وجنوب المتوسط، وهناك دراسات حديثة يعني في السنوات الأخيرة قام بها عدد كبير من أساتذة الأنثروبولوجي وعلم الاجتماع في شمال المتوسط تؤكد هذا الشيء. ذلك اللقاء مثلا، نأخذ مثلا ذلك الصعوبة في تو أدابت يعني في التكيف أو في التلاؤم مع الحداثة مثلا، هذا أمر بالغ الصعوبة في جنوب المتوسط تماما كما في جنوب أوروبا تماما كما هو في جنوب المتوسط. وهناك عدد من الكتب يمكن أن أشير لبعضها يعني في نهاية المحاضرة، التي درست كيف قامت شعوب جنوب أوروبا يعني في اليونان، في جنوب إيطاليا، في جنوب فرنسا، في جنوب إسبانيا، هذه الأقاليم. لأن طبعا عندما نقول إسبانيا وإيطاليا هذه الدول هي دول يعني وحدة هذه الدول هي قريبة، يعني جنوب إيطاليا عاش لآلاف السنين منفصل عن شمالها، ووحدة إيطاليا تمت يعني كما تعرفون منذ 150 عاما فقط. قبل هذا كان جنوب إيطاليا هو يعني كان مملكة خاصة، وكان مملكتي صقلية ونابولي، يعني لها تاريخ منفصل تمام. فشعوب جنوب أوروبا هذه التي عاشت الحضارة صاحبة أيضا حضارات قديمة وعريقة وعاشت هذا التاريخ الطويل من التحولات، واجهت الحداثة تقريبا بنفس الآلية التي واجهنا نحن العرب الحداثة بها في شمال أفريقيا وفي شرق المتوسط في الشام وغيره. هم أيضا يتحدثون عن ذلك التلاؤم مع الحداثة الذي خلق ثقافة ثالثة لا حدثية ولا تقليدية، ثقافة تمزج مزجا بين عناصر حدثية وعناصر تقليدية لتخرج هذه الثقافة الثالثة. وهناك مثلا يعني دراسات ممتعة جدا من أول الحديث عن جحا. أنتم تعرفون أن شخصية جحا، خلينا أقول وده كتاب للبروفيسوريسة للمستشرقة ماريا كراو، ترجمته دكتورة لميا الشريف، عن جحا الصقلي. شخصية جحا موجودة في صقلية، طبعا باسم مختلف ولكن نفس الحكايات، ولكن مع ذلك مذاق جزيرة، هذه الجزيرة التي طبعا أيضا كانت بوتقة لثقافات متعددة. فمن جحا ومن حكايات شعبية عن جحا نتحدث على البناء الحداثي الذي تسيطر عليه البتراركية، فنجد يعني هناك كتب ودراسات بالغة الإمتاع عن المافيا، كيف وجدت عائلات المافيا، فكرة العائلة القبيلة ومركزيتها ودورها الفاعل في المجتمع، والتي في نفس الوقت تتبنى الأدوات الأكثر حداثية والأشد تطرفا على مستوى الحداثة في مجالات مثل الاقتصاد وغيرها. فذلك التشابه الكبير أيضا بين شمال المتوسط وجنوبه، وطبعا مرة أخرى أقصد بشمال المتوسط الشعوب المطلة على البحر المتوسط. هذا التشابه الشديد بينهم أعتقد اللي طه حسين تناوله وتحدث عنه أيضا، يعني بدراسات كثيرة اليوم تم إثباته وتم الحديث عنه، فكرة تعايش المتناقضات، يعني كيف تتعايش المتناقضات داخل ثقافة واحدة. وأعتقد إن يعني كلمة تعايش المتناقضات أيضا كل كلمة أو تعبير أو عبارة تصف بشكل جيد جدا الثقافة العربية اليوم، هي الثقافة لا تتصادم فيها المتناقضات ولا تتصارع فيها المتناقضات، وإنما تتعايش فيها المتناقضات بشكل فيه يعني انسجام. وهذه هي الثقافة الثالثة. فطه حسين الذي عاش في الجنوب الفرنسي والإيطالي وأيضا إسبانيا رأى بنفسه تلك التشابهات وأشار إليها، وهذه التشابهات يعني التشابهات في التشوهات، يعني هي جاءت يعني كده عفو يعني خطأ في النطق، بس هي الحقيقة هي التشابهات في التشوهات، نفس الشيء، نفس الصراع، الأصالة والمعاصرة، التراث والحداثة، التقليد والتجديد، العقلاني والمعقول، كل هذه الثنائيات لها تجسداتها أيضا في ثقافة جنوب أوروبا. فهذا هذا التشابه طبعا طه حسين أثار إليه، أشار إليه إشارة سريعة عندما تحدث عن هذه الهوية المتوسطية، وكان يرى أن لأن هذه هي قضية المتوسط، عندما نتحدث عن الهوية المتوسطية هذه الأزمة الثنائيات دي هي قضية المتوسط الكبرى، لأن الشمال الأوروبي قام بقطيعة، ولكن بقطيعة مع ماذا؟ عندما يقول الناس، وده يعني أمر يعني هذه أمور تحتاج مراجعة وأنا لست متخصصا فيها، ويعني ممكن تصححوني، عندما نقول قطيعة أي قطيعة قام بها الشمال الأوروبي؟ الشمال الأوروبي قام بقطيعة مع الآخر الجنوبي، الآخر اللي هو جنوب أوروبا. الحرب البروتستانتية كانت حرب على الكنيسة الكاثوليكية، كانت تبدو أنها حرب مذهبية، ولكنها ككل الحروب لم تكن حرب دينية في جوهرها، وإنما حرب على السيطرة والصراع على الموارد والاستقلال عن البابا الإمبراطور في إيطاليا. فنحن عندما تتحدث عن فكرة القطيعة، نحن في الحقيقة لا يعني ننظر إلى القطيعة التي قامت بها فرنسا والتي قامت بها إيطاليا كوحدة واحدة اليوم، ولكننا لا ننظر إلى هذه القطيعة في سياقها التاريخي، في سياق أن الشمال الأوروبي ليست هذه حضارته، اللي عاش هذه الحضارات الطويلة واللي مارس معها واللي ما زال مأزوم في قضية ممارسة القطيعة معها هو الجنوب الأوروبي. فأيضا كل هذه الأفكار، فكرة القطيعة المعرفية وكل هذا، هي قضايا يعني تحتاج إلى إعادة وضعها في سياق جديد حتى نستطيع أن نفهم. لا أعتقد أن طه حسين في أطروحاته التي في رأيي الشخصي على مدى حياته وحتى وفاته كان على اتصال مباشر، وكانت هذه هي القضية الكبرى التي تعقد حولها على الأقل مؤتمر ومؤتمران كل عام، ويشارك فيهما طه حسين دائما بخطاب جديد في هذه الفعاليات المختلفة. كانت قضية كبرى وكانت شغل شاغل لطه حسين، وكان الجانب الآخر كانوا ينطلقون في أحيان كثيرة من كلمات وعبارات لطه حسين في خطاباته. فيعني هذه هي أيضا النقطة الثانية، هي أن نعيد عندما نتحدث عن هوية متوسطية وعندما نتحدث عن أوروبا، النقطة الثانية التي أريد أن أضع تحتها خط ككونكلوجن خلاصة للجزء الثاني، هي أن علينا أن نتساءل أي أوروبا كان يتحدث عنها طه حسين؟ ليس فقط أي ثقافة شرقية، ولكن أي أوروبا كان يتحدث عنها طه حسين؟ وما الذي كان يسعى إليه طه حسين من خلال الدعوة إلى هوية متوسطية؟ ويعني حتى اسمحوا لي، يعني هذه شوية خروج عن السياق الذي نتحدث فيه، وانتقال من البحر إلى الصحراء. قرأت يعني كثير من الكتب التي تتحدث عن توبة طه حسين، وتتحدث أن طه حسين في نهاية حياته، يعني كان بطلها الدكتور محمد عمارة طبعا، أن طه حسين في نهاية حياته عاد إسلاميا وعاد إلى الإسلام وتخلى عن هرطقاته ودعواته إلى أن يكون فضاءنا الثقافي هو فضاء البحر المتوسط، وليس فقط الفضاء الأوروبي كما حاولت أن أشرح. ويستشهد بمقال نشر يعني في ذلك الوقت، أيضا كانت كثير من المجلات تستكتب كتاب عرب الذين يجدون لغات كلمات مختلفة، أعتقد هذا كان عام 1934 أو 35، استكتبت مجلة أمريكية طه حسين لتقديم تقرير عن الثقافة العربية في الجزيرة العربية، عن حالة الأدب وحالة الثقافة وهذه الأشياء. وقام طه حسين بكتابة هذا التقرير المقال لهذه المجلة الأمريكية، لا أذكر بالضبط الآن التفاصيل، ولكن يعني ممكن أن أجدها بسهولة الآن. كتب طه حسين هذا المقال، وفي هذا المقال دافع دفاعا كبيرا عن الوهابية. طبعا هذا النص إذا انتزع من سياقه سيبدو صدمة كبيرة لمن يقرأ أن طه حسين كان من كبار المدافعين عن الوهابية، بل إن طه حسين في ذلك الوقت وتحت حكم أسرة محمد علي أدان محمد علي بسبب هدمه للدولة السعودية وتدخل إسماعيل لتدمير الدرعية وتدمير هذه الدعوة الجديدة. طه حسين يعني حتى يعني أؤكد، أقول هذا لأؤكد على الفكرة، ليس المحتوى هو ما كان يشغل طه حسين. ما كان يشغل طه حسين هي فكرة التجديد والانفتاح. فيما كتب طه حسين عن الوهابية كان يصفها بأنها حركة تجديدية، حركة تريد أن تقوم بقطيعة مع التراث اللا عقلاني لشعوب الجزيرة العربية. كويس، هكذا رأى طه حسين هذه الحركة، وتوقع طه حسين، وللأسف خاب توقعه أعتقد إلى سنوات قليلة جدا، في أن هذه الحركة ستصل في النهاية إلى إرسال البعثات إلى أوروبا، وإلى أن يتعلم هؤلاء الشباب ويصبحوا أيضا هم جزء من تلك الهوية المتوسطية، لأنهم امتداد طبيعي وحيوي لمصر والشام. كانت هذه رؤية طه حسين. وطبعا حتى يعني 10 سنوات مضت، أي شخص يقرأ هذا يمكن أن يقول كم كان ساذجا طه حسين، كم كان حكمه سطحيا على هذا. ولكن وأنا أشهد شخصيا على هذا أن السعودية في السنوات العشرين الأخيرة أرسلت إلى جامعات أوروبا وأمريكا ما يقرب من نصف مليون طالب وطالبة درسوا ما بين 3 إلى 8 سنوات في جامعات أوروبا وأمريكا. وأعتقد أن التغيير الكبير الذي تشهده السعودية اليوم، وأتحدث عن التغيير الثقافي يعني لا أتناول السياسة هنا، هو بفضل هذه البعثات التي تنبأ طه حسين أن للتواصل مع الآخر يمكن أن يلعب دور كبير في التغيير. أنا شايف أني وصلت بالضبط لمدة ساعة في المداخلة، فأنا أشكركم على تحملكم طبعا للساعة الطويلة دي، وسأتوقف هنا. ويسعدني جدا أي أسئلة أو أي تعليقات لو أقدر أرد عليها بكل سرور. شكرا. اسمح لي اشكرك جدا يا دكتور وائل، يعني حديثك ممتع، ويعني انا بس الحاجه اللي يعني هعبر عن اعجابي الشديد بيها هو استخدامك للغه. يعني انا حاسس ان انا بسمع لغه عاميه برغم ان هي لغه فصحى، وده هي يمكن ميكس. هي والله انا ما حسيتش ان هي ميكس، انا حسيت ان هي من بساطتها هي تبدو عاميه ولكنها يعني ملتزمة بقواعد اللغة. يمكن حضرتك تلميذ من تلامذة عميد الأدب العربي طه حسين، اللي كان دايما بيجمع ما بين البساطة يعني التأكيد على أصالة اللغة العربية وعلى أهمية استخدامها. يعني أنت أكدت على نقط كتيرة يمكن بعضها كان فعلا مش موجود بالقوة اللي المفروض يتواجد بيها، وهو تكوين ورسوخ التكوين العلمي لطه حسين مبكرا وقبل يعني ذهابه الى فرنسا، على حسب على عكس يعني ما يعني اعتقد معظم الناس. وعبرت بينا الى المتوسط والى تعريف الثقافه المتوسطيه، وهل هي ثقافه اوروبيه، وهل المنطقه العربيه جزء من ثقافه المتوسط، واذا كان جزء من ثقافه المتوسط فهل هي نفس الثقافة الأوروبية ولا لا. وده موضوع طبعا يعني هام للغاية في الوقت اللي احنا دايما كده لما بتحصل الأزمات مع الغرب بنعيد النظر إلى نفسنا، هل احنا على الطرف الآخر منه ولا هل احنا جزء واحد؟ زي ما حضرتك أشرت برضه في الأول إن الكلام ده يعني بنفكر فيه في الأوقات العصيبة زي الوقت اللي احنا فيه. واحنا دلوقتي معانا أكتر من حد رافع إيده وعايز يعمل مداخلة. معذرة بس أنا ما خدتش بالي مين رافع إيده الأول. مش أكمل هتفرق يا محمد، أكمل أكمل على الشمال على خلاص. طول. اتفضل يا أكمل. شكرا يا محمد، شكرا يا دكتور وائل، حقيقي العفو. يعني من أمتع المحاضرات اللي حضرتها واستفدت بيها واستمتعت بيها. أنا متشكر جدا جدا حقيقي يعني من شكرا. كل قلبي. أنا سؤالي بسيط الحقيقة، يعني أنا بس عايز أعرف هل المستشرقين الإيطاليين اللي كانوا موجودين في مصر وبيدرسوا في الجامعة هل كانوا نموذج معبر عن مدرسة في الاستشراق إيطالية أم كانوا استثناء منها؟ يعني الواحد بيعرف إن المستشرقين مدارس وكل بلد بيبقى لها مدرسة تقريبا يعني بشكل أو بآخر، فكنت عايز بس يعني أعرف مزيد من عن النقطة دي إذا سمحت أو كان عندك معلومات. طبعا طبعا، شكرا على الإطراء والسؤال. طبعا هناك مدرسة للاستشراق الإيطالي، وهي مدرسة فعلا مدرسة عريقة، ليس فقط في مجال الأدب ولكن خاصة في مجال فقه اللغة، كان لهم دراسات مهمة جدا. ولكن للأسف المدرسة الإيطالية في الاستشراق ليست مشهورة لسبب إن الإيطاليين كانوا فشلة استعماريا. يعني استعمارهم كان سواء في القرن الأفريقي أو في ليبيا كان قصير جدا، ولم يتركوا أثر كبير استعماري كما فعلت فرنسا وكما فعلت إنجلترا في البلاد اللي كانوا محتلينها. وده أدى إلى أن حضور هذه المدرسة الاستشراقية يكون ضعيف، ويكون غير مشهور يعني كما في حالة طه حسين. الحقيقة أنا برضو يعني من الأشياء لما بدأت العمل في إيطاليا كان كل الناس يعني يلومونني وكأن أنا مسؤول عن تجاهل الدور الإيطالي في بناء النهضة المصرية من خلال أساتذة الجامعة الإيطاليين. فالحقيقة نعم هناك مدرسة ولكنها للأسف مدرسة مجهولة، لأن الإيطاليين لم ينجحوا كقوة استعمارية في غرس ثقافتهم، في غرس ثقافتهم في البلاد الأخرى. الحاجة الثانية إن برضو الإيطاليين بعد الحرب العالمية الثانية انقلبوا على الطرف الآخر الحقيقة، لم يتحولوا إلى قوة استعمارية، ولكن كلنا نعرف مثلا إن من أكبر المدافعين عن الحق الفلسطيني في أوروبا كان الوزراء الإيطاليين، يعني الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي. للأسف الشديد النهاردة في تحول كبير في الموقف من القضية الفلسطينية في إيطاليا بشكل أساسي، نتيجة أننا نتعامل مع هذه القضية بشكل موسمي وكرد فعل على ما يحدث. ولكن إيطاليا تاريخيا ومدرستها في الاستشراق والدراسات العربية من الأقرب ليس فقط للثقافة العربية ولكن أيضا للمواقف العربية وللحقوق العربية. أتمنى أكون أجبت على السؤال. تماما، ألف شكر، ألف ألف شكر. نسمع ريم. تفضلي يا ريم اعملي ان ميوت. تحياتي، سامع. السلام عليكم جميعا. أهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أظن أن هناك من رفع إصبعه قبلي، فأنا لا أود أن أخذ فرصة غيري. لا أعرف، يعني كأنه تفضلي يا أستاذة ريم، مفيش مشاكل، تفضلي تفضلي أوكي. حضرتك. شكرا لك، شكرا لك دكتور عوض، شكرا كذلك للأستاذ جمال عمر، وشكرا للأستاذ المحاضر على ما تفضل به أستاذ وائل فاروق، أشكرك. شكرا. في الحقيقة يعني قبل أن أنتهي إلى سؤال، اسمح لي يعني أستاذ وائل أن أشير إلى تعقيب هكذا ولو يعني باختزال. طبعا واعذرني، أنا في الحقيقة لم أسمع منذ البداية، ولكن استمعت إلى يعني ما به توضحت لي يعني الرؤية. يعني حديثكم عن فكر طه حسين في علاقته بالاستشراق، يعني سأتدخل من هذا الجانب. يعني لا أحد ينكر أن فكرة طه حسين يتنزل في تلك البيئة التي تأثرت بالاستشراق، يعني هذا هو يعني قدره وتلك هي بيئته الفكرية. إذن هو فكره ظهر تقريبا يعني في الربع الأول من القرن العشرين، يعني متزامن تقريبا مع ظهور الفكر الاستشراقي عموما، يعني ما قبل الثورة النابولينية وبعدها بقليل. يعني طه حسين ظل كأديب وكمفكر في علاقته يعني بقارئيه ومعاصريه ونقاده، يتأرجح بين ذلك الذي اتهمه بأنه كان وفيا إلى أساتذته المستشرقين إلى حد النخاع، يعني بمعنى أنه كان تابعا للفكر الاستشراقي، وبالتالي إذا كانوا يرون في فكره نوعا من التبعية للمركزية الغربية، وهناك من كان يراه مستشرقا بامتياز، وبالتالي يعد يعني فكره ورؤاه لا يمكن أن ننزله ضمن المثاقفة بقدر ما يمكن تنزيله ضمن الاستلاب الثقافي. أنا أتحدث عن الرؤية التي تراها. وهناك ربما موقف آخر قد أنصفه وأعده من تلك الفئة من الأدباء والمفكرين التنويريين، والذين ينظرون إلى ثقافتنا وتاريخنا العربي نظرة تجديدية. في الحقيقة يعني أنا أسألك دكتور وائل، يعني إلى أي مدى نحن يمكن أن نحسم يعني هذه الصراع، أي يعني إلى أي مدى يمكن أن ننصف طه حسين مفكرا ثم أديبا؟ يعني أتحدث هنا عن تلك الحجج والبراهين التي تجعلنا فعلا موضوعيين، لأننا ما زلنا إلى اليوم نقرأ يعني هذا الموقف وذلك الموقف يعني، ونرى الرؤيتين معا. في اعتقادي وأنا هنا أدعوك إلى التفاعل يعني معي، هل يمكن مثلا أن نجعل لدراستنا مدخلا آخر، يعني أن نبحث عما في ذات طه حسين وفي فترته الأولى وفي تعلمه الأول ما جعله رجلا تنويريا بالفعل؟ أنا هنا أتحدث يعني قبل التقائه بأساتذته المستشرقين أصلا. في تعقبنا لسيرته الذاتية الأيام يعني بأجزائها الثلاثة، حسين تحدث عن نفسه، يعني تحدث عن الجانب الذاتي هنا، إذن وسم نفسه بأنه كان منذ صباه يعني طلعة، وكان يرى نفسه أو جعلنا نراه يعني كقراء له في الأيام في الجزء الأول ذلك الطفل الذي كان يود أن يتحدى كل الصعوبات. نأخذ مثال بسيط هنا في علاقته بأخته التي كان يصفه أنها كانت تأخذه كلها كذا وترمي به كالمتاع، يعني في أول تحدي له في علاقته بالسياج الذي كان يفصل منزلهم في بالصعيد المصري عن ذلك النهر، وكان يخشى هو وربما كانت أسرته تخشى عليه يعني ذلك النهر، فذهب إلى أن وصل إلى ذلك السياج، ويعني ذلك أو محاربته لذلك التحدي الأول جعله يقفز على كل مخاوفه ويتحدى السياج ويذهب، يعني بعد ذلك هو سيذهب إلى الكتاب. في علاقته حتى لا أطيل، في علاقته بمعلمه الأول يعني المؤدب في القرية يعني شيخنا كان يسميه، كيف كان يعني في آخر أو في وهو بصدد يعني مزاولة ذلك تعلمه الأول، لم تكن علاقته بشيخه شبيهة كثيرا بعلاقة الصبي الآخرين له، خاصة عندما كان يأتيه أمام يعني أبيه ليستعرض ما حفظه من القرآن الكريم. لما ذهب إلى القاهرة يعني كيف أنه لم يجد بأسا من أن يتخلى عن مرافقه هذا الذي كان يرافقه إلى الأزهر، وكان يصف لنا ما كان يشاهده ويراه ويشتمه ويسمعه وكل شيء كان يصفه وهو يسير من مسكنه إلى الأزهر. علاقته كذلك بشيوخه في الأزهر وكيف كان ينتقد طريقتهم التي كانت تميل إلى التلقين، إذن هو كان مشاغبا بين ظفرين أو مشاكسا كما كانوا ينعتونه عندما كان يريد أن يسأل، وكان يرفض تلك الطريقة التلقينية. كلنا نعرف كيف إذا كانت نهايته يعني نهايته في علاقته بالتعلم في الأزهر، وتقريبا أن أطرد، ومن حسن حظه أن الجامع الأهلي آنذاك فتح. أردت أن أقول يعني في هذه المسيرة يعني حسين وهو يتحدث عن نفسه في سيرته تلك كان مختلفا، يعني كانت له من النوازع إن شئنا والسمات والخصال ما جعله شجاعا بطبعه وميالا إلى الاختلاف. أردت أن أقول لعل هذه السمات الفطرية في شخصه هي التي ساعدته أن يكون أو أن لا يجد حرجا في إن شئنا بين ظفرين الانبهار، أنا أسمي بين ظفرين، لماذا؟ يعني نتحفظ حتى هل فعلا يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها فإذا نحن جعلناه منبهرا أنا نميل إلى ذلك الشق الأول من الذي اتهمه بأنه منبهر. ووجدت له كثير من النصوص في الحقيقة في كثير من كتبه، مثلا رحلة الربيع والصيف، يعني كثير من معلش النصوص معلش يا تبرز أنه ريم، نعم، بس لأن احنا عددنا برضو نعم قليل يعني. لن أقرأ أي نص، ولكن في كثير من النصوص يعني يمكن تصنيفها ضمن شأن حيز المثاقفة. يعني هذا هو، هل ترى أننا يمكن أن ننبش من جديد لننصف حسين ونخرجه من يعني ذلك أو أولئك الذين أرادوا أن يزجوا به في هذا الشأن، التذيل بالمستشرقين وتلك التبعية والعلمانية وما شابهها؟ وشكرا لكم. شكرا دكتورة ريم. شكرا دكتور وائل، تحب تعلق على المداخلة بتاعت الدكتورة؟ يعني أنا بعتذر للدكتورة ريم، ربما أسأت التعبير لأني لم أتحدث عن أي شيء مما أشارت إليه. أنا لم أتحدث عن انبهار طه حسين بالاستشراق ولا عن تبعيته بالاستشراق، بالعكس أنا تحدثت عن هذه الكوكبة من النابهين الأذكياء الذين كانوا يتعالون على هؤلاء المستشرقين، حتى وجدوا أن هؤلاء المستشرقين يكشفون لهم في ثقافتهم وفي تراثهم ما يبهرهم. إذن الانبهار لم يكن بالاستشراق، الانبهار لم يكن بأوروبا، الانبهار كان بالمنهج العلمي، وهو شيء ما كان لطه حسين أن يتحصل عليه في قريته أو مع شيوخه الأوائل في الأزهر. لا شك أن لطه حسين ميزات شخصية رائعة تجعلنا اليوم بعد وفاته بزمن طويل نحتفل به ونتدارس إنتاجه، لا أحد ينكر هذا. ولكننا إذا نتحدث عن الإسهام الفكري ليس لطه حسين فقط، ولكن لأي مفكر من أي ثقافة كتب بأي لغة، أفكاره هي محصلة تلاقح والتقاء وجدل وتفاعل مع مكونات عديدة، بعضها ذاتية، بعضها ثقافية قومية، بعضها لقاء مع الآخر. هذه المحصلة الكاملة من التفاعلات هي التي تصنع الفكرة وتصنع الطرح. ولعلي في الخلاصة الأولى للمداخلة والتي كنت مصرا عليها، لأن فكرة أن طه حسين الاستشراق الإيطالي كان له دور أكبر في التكوين العلمي لطه حسين أم الاستشراق الفرنسي، في رأيي هذه هي قضية هامشية وليست فتح يعني لتقديمه. في رأيي المهم، الشيء المهم أن نلتفت إليه، أن أفكار طه حسين التجديدية قامت على بناء متين من معرفة بالتراث العربي الإسلامي، وهذا هو ما يميز طه حسين حتى في طرحه عن قضية الهوية. تعالوا نرى مثلا سلامة موسى تحدث عن تلك القطيعة وقال الشرق أعلن إفلاسه وعلينا أن نتركه وراء ظهورنا، نجد توفيق الحكيم وكل الثنائيات اللي في رأيي سطحية مع كل الاحترام والمحبة لتوفيق الحكيم، يتحدث فيها عن الشرق الروحاني والغرب المادي وكل هذه التقسيمات السطحية التي لا تمت للعلم بصلة. طه حسين كان مختلفا، طه حسين كان ينظر إلى الهوية في سياقاتها الواقعية. وله في افتتاح معهد الملك فاروق في إسبانيا عام 1950، أثناء حديثك أنا وجدت الفقرة، فقرة ملهمة الحقيقة في حديثه عن تلك العلاقة الحضارية مع الطرف الآخر. هذه الرؤية لطه حسين لا يمكن أن يمتلكها شخص منسحق، لا يمكن أن يمتلكها شخص منبهر وتابع وذليل للآخر. طه حسين قضية الحتمية التاريخية التي يتناولها كثير من الناس أعاد تقديمها طه حسين بشكل جديد، وقد بني على ما قاله طه حسين في الغرب لتطوير تلك الفكرة التي طرحها. طه حسين لم يكن متلقي، طه حسين كان يساهم وكان يبدع في هذا السياق. اسمحي لي أن أقرأ لك هذه الفقرة في افتتاح معهد فاروق الأول في مدريد في عام 1950، يقول: أنا لا أؤمن بحتمية التاريخ، بل أعتقد على عكس ذلك أن الإنسان سيد حياته ومسيطر على مصيره إلى حد ما، ولكن هناك حتمية لا يستطيع أحد إنكارها، هي الحتمية التي تعني أن الإنسان لا يستطيع نقض التاريخ ما إن يصنع. ولقد شاء التاريخ أن تنشئ العربية والإسبانية معاً خلال عقود عدة حضارة جديرة بالإعجاب. لا شك أن الانسجام بينهما لم يكن دائما هو القاعدة، ولا شك أن مشاعر الأخوة لم توجه دائما هذا العمل المشترك، ولكن هذا العمل أتى بثمار مفيدة أعظم الفائدة للإنسانية، وبفضل ذلك افتتحت آفاق جديدة في مجال الأدب، لا في إسبانيا وحدها بل في فرنسا خلال العصور الوسطى على سبيل المثال. وبفضل ذلك أيضا تقدمت الفلسفة بخطى كبيرة، ونقل تراث اليونان القديمة إلى أوروبا وإلى الغرب بأسره في العصر الوسيط، وذلك قبل عصر النهضة. أجل، كان لدى العرب كما كان لدى الإسبان كثير من الانتصارات والهزائم، ويمكن أن يقال إنهما سويا رويا بدمائهما هذه الحضارة التي تحدثت عنها لتوي، وهي لذلك عزيزة عليكم كما هي عزيزة علينا. طه حسين لا ينظر إلى هوية مصر، لا يضع هوية مصر في شمال المتوسط أو في جنوبه، طه حسين يضع هوية مصر في ذلك الجسر الحضاري الذي ربطه، الذي جعله التاريخ يربط بين ضفتي المتوسط. وهذه هي الحتمية التاريخية كما يقدمها طه حسين، أن هناك تاريخ حدث، شيء حدث ووقع، وهذا لا يمكن نقضه ويجب علينا البناء عليه. هوية مصر ليست في شمال المتوسط ولا في جنوبه، وإنما في ذلك الجسر، في ذلك التفاعل المستمر والممتد بين الشمال والجنوب. شكرا يا دكتور وائل، وشكرا يا دكتورة ريم. دكتور محمد تداوي، معذرة إن إحنا ما خدناش مداخلتك على طول، اتفضل. لا بالعكس، مساء الخير. مساء الخير دكتور وائل، منور منور مساء النور، اسمعوني. مساء الخير. أهلا. لا، السؤال لا برضه عشان ما اخدش وقت طويل، هل بنعتبر المشروع فشل المشروع الاستثماري الاستعمار الإيطالي، يعني خاصة في الجنوب ما بين ليبيا والقرن الإفريقي، سبب رئيسي في اضمحلال عملية الاهتمام بالثقافة العربية فيما بعد؟ ليه في سؤال تاني بقى خاص، اللي هو أحب أعرف المناطق اللي زارها طه حسين في إيطاليا، وماذا تبقى من طه حسين في الثقافة الإيطالية؟ يعني أنا حضرتك طبعا أعلم مني إن في بنواجه صعوبات كتيرة جدا إن إحنا بنقدم الثقافة العربية في إطار مختلف عما هو معهود عليه ما بين عملية التعصب اليمينية القصوى أو اليسارية المنبطحة يعني. فأين الثقافة، أين ما تبقى من ثقافة حسين في الثقافة الإيطالية؟ شكرا. هذا سؤال ممتاز الحقيقة، وأشكرك عليه، وسعيد إن أنا أسمع صوتك. إحنا على تواصل باستمرار من خلال الكتابة، فجميل إن أشوفك وأسمع صوتك. الله يخليك. الحقيقة لا، هناك طه حسين ترك أثر وترك تراث كبير في إيطاليا، ولكن هذا التراث الآن حبيس الأكاديمية، حبيس أروقة الجامعات. ولكن يعني في شخصية، أنا يعني سيدة زي المستعربة الإيطالية فرانشيسكا كوراو مثلا، هذه السيدة مثلا وتلامذتها يترجمون يعني تقريبا كل عام 5 أو 6 شعراء عرب إلى اللغة الإيطالية، وينظمون فعاليات كثيرة جدا للاحتفاء بهم وبكتاباتهم. والد هذه السيدة كان سيناتور في البرلمان الإيطالي، السيناتور كوراو، وأقام حدث شعري، يعني فعالية شعرية من أكثر من 50 سنة في مدينة في الجنوب اسمها جيبلينا، حضرها كل الشعراء العرب اللي يمكن تتخيلهم وشاركوا فيها. فليس صحيح ان اهتمام ايطاليا واهتمام الثقافه الايطاليه بالثقافه العربيه وتقديمها وترجمتها تراجع. يعني هناك احصاءات ممكن نرى حجم الترجمه، ده فرانشيسكا كوراو وإيزابيلا كاميرا دا فليتو مستعربه اخرى ترجمت عديد الروايات والاعمال القصصيه للكتاب العرب من المحيط الى الخليج، فهناك نشاط كبير. انا شخصيا انا يعني عربي، بس انا عندي مئات الطلاب الذين يدرسون اللغه العربيه ويهتمون بها. طيب لماذا هذا الاثر لا غير مرئي وغير محسوس، وايضا وهذا صحيح جدا غير فاعل اليوم في الثقافه، ليس فقط في ايطاليا يا عزيزي، في كل اوروبا. هل تعتقد ان في فرنسا الثقافه العربيه فاعله وحاضره اكثر منها في ايطاليا؟ لا أعتقد، مع نمو اليمين المتطرف والحركات الشعبوية في أوروبا كلها بدأ يتراجع العرب، وبدأ يتم اختزال العرب إلى المتطرفين بشكل منهجي وبشكل مستمر. فهذه مشكلة في كل أوروبا، ليس فقط في إيطاليا. إيطاليا طبعا هي شديدة الحضور، ولكنه حضور غير ظاهر، لأن حضور ليس وراءه سلطة ثقافية كالسلطة كفرنسا مثلا، أو سلطة اقتصادية وسياسية كبريطانيا، ولكنها الحقيقة دائما حاضرة. ويعني هناك في كل بلد عربي يوجد معهد دانتي أليجيري، أنت تعرف هذا أفضل مني، ويوجد حضور ومراكز ثقافية إيطالية تمارس أنشطة كبيرة. مؤخرا بدأ العرب يلتفتون لذلك الحضور الإيطالي، وبدأت تحدث حركة ترجمة رائعة من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية. في ال20 سنة الأخيرة تم ترجمة مئات الأعمال الأدبية من الإيطالية إلى اللغة العربية. أنا أذكر في ال90ات إذا كنت تاكد دينو بوتساتي مثلا مترجما كان شيء عظيم. الآن يوجد كتاب، حتى الكتاب الشباب الإيطاليين مترجمون إلى اللغة العربية. فأعتقد إن صعود الشعبوية بشكل عام في أوروبا أدت إلى تراجع هذه الأصوات في إيطاليا اليوم، أو تراجع الالتفات ليها في إيطاليا اليوم. شكرا دكتور تمام وحيد. على السؤال. شكرا. نسمع الأستاذ اليمين. مساءكم سعيد. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. في الحقيقة أنا أشكر جزيلا الأستاذ فاروق وائل على هذه المداخلة الأكثر من رائعة، لأنه فتح نافذة الحقيقة لا أعرفها أنا، باعتباري أنتمي إلى الثقافة الفرنكوفونية، أو أعرف طه حسين كما كان في باريس وماذا كتب في باريس وما هي النقاشات التي خاضها حينما كان في باريس، لكن معرفتي بجانب مهم من حياة طه حسين حول علاقته بالثقافة الإيطالية. في الحقيقة أنا تعلمت كثيرا من الأستاذ فريق وائل في هذه المسألة وفي هذه النقطة، وقد أضاف إلى عقلي وإلى معرفتي. في الحقيقة كما هو معروف أن دكان الأستاذ جمال دائما ما يفتح الأسئلة المقموعة في ثقافتنا العربية، ويحاول أن يفتح النوافذ عالية من أجل أن تدخل جميع الثقافات إلى ساحتي وباحة الثقافة العربية لنتعلم منها. صديقي الأستاذ فاروق، بدأت المحاضرة بحكم وتساؤل، قلت في بداية محاضرتك من أن طه حسين اكتمل قبل رحيله إلى فرنسا، وطرحت تساؤلا ابتدائيا، ما الذي يمكن أن نأخذه من الغرب المنافق؟ قولك بأن طه حسين اكتمل قبل أن يرحل إلى فرنسا، معنى ذلك ما حاجة طه حسين إلى تلك الثقافة المتوسطية إذا كان مكتمل معرفيا؟ انا اسف، انا يعني اقصد اكتمل تكوينه العلمي. اعتقد انا كنت طول الوقت اتحدث عن تكوينه العلمي، والتكوين طيب العلمي يكتمل بعد الدكتوراه، بحصول الطالب على الدكتوراه اصبح باحثا. فطه حسين اكتمل تكوينه العلمي كطالب للعلم، ثم بدأ مسيرته كباحث مع انطلاقه إلى فرنسا. فأتمنى أن معلش، يكون هذه النقطة واضحة، ولكن لا شكرا. أحد يكتمل، لا أحد يكتمل حتى بعد الموت يكتمل. ما زلنا نضيف ونقسم من طه حسين وقد مات الرجل منذ سنوات. هو بمجرد أن سافر إلى باريس وقام بتحضير أطروحة الدكتوراه، معنى ذلك أن الرجل جدد في آليات ووسائل بحثه أو في إعادة قراءته للشرق قراءة منهجية على غير ما تعلمه من الثقافة المشرقية بشكل عام. صديقي، هذه المحاضرة كانت عبارة عن مديح عالي الصوت عن شخصية مختلفة فيها اللي هي طه حسين، وأنا أعرف أن الدعوة المتوسطية هي الدعوة التي أثارها الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي فرنر برودال، الذي عاش ولد سنة 1902 وتوفي سنة 1985، في كتابه العمدة الذي ترجم إلى اللغة العربية بعض منه مقتطفات منه، وقد أشار إلى هذا الكتاب الأستاذ والمفكر محمد أركون حينما أشار إلى موضوع الحوار المتوسطي بين ضفتي الشمال والجنوب. وليكن في علمك صديقي بأن محمد أركون قد قدم دراسة في جامعة السوربون عن طه حسين، وهذه استطاع طه حسين أن يتأقلم ويتأرضن داخل المحيط الثقافي الفرنسي كما كان يتمنى طه حسين. أنا في الحقيقة حينما قرأت كتاب الثقافة، مستقبل الثقافة في مصر بقلم طه حسين، صدمني طه حسين في مسألتين اثنتين أشار إليهما عبد الله إبراهيم وغير ما ناقد في الثقافة العربية. حينما يقول طه حسين، وأنا ما زلت إلى هذه اللحظة أحفظ بعض مقتطفات هذا الكتاب الخطير جدا، أن طه حسين يقول إذا كان بول فاليري يقول بالحرف الواحد، إذا كان بول فاليري قال بأن الثقافة الأوروبية تنتمي إلى 3 مصبات، اليونانية والمسيحية واليهودية، فإنني لا أرى بأن الثقافة المصرية يجب أن تنصرف إلى هذه المصارف التي ذكرها بول فاليري، بل طه حسين يقول بالحرف الواحد. ويمكن أن تعطيني رأيك في هذه المسألة، على المصري أن يصرف الحياة كما صرفها الأوروبي، بهذه المقولة التي أشار إليها الناقد العراقي الكبير عبد الله إبراهيم في كتابه الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة. القول بالهوية المتوسطية، هل ممكن أن نصدق فعلا هذه الدعاية عن هوية متوسطية؟ ألا تلاحظ معي بأن الهوية المتوسطية كما قال الأستاذ عبد الإله بالقصيص قد استلبت المواطن العربي خصوصياته المحلية وانخراطه في موضوعات ليست من طبيعة الثقافة العربية أساسا؟ أعطيك مثال، أنا كجزائري أعرف أن أحد أهم رجالات الإصلاح الديني هو القديس أوغستين، صحيح؟ القديس أوغستين، سواء في بوليس دو ديو أو في لي كونفيسيون، في الاعترافات أو في مدينة الله، أعاد النظر إلى مسألة الكتلة، مع أن الكنيسة الإفريقية، والكنيسة الإفريقية هي على ديانة الآريسية أو على إصلاحات الأب دوناتوس المادوري المادوروشي، الذي ينفي تماما جميع المقولات المسيحية الكاثوليكية أو الرومانية. كيف يمكن أن نقول أو نقوم في الدعوة المتوسطية، والمتوسطية في حد ذاتها قد استلبتنا نحن أبناء الجنوب من الداخل، تحاول أن تغتصب إرادتنا، وتحاول أن تغتصبنا هويتنا، وتحاول أن تغتصبنا المرجعيات الكبرى التي نقوم في عضدها. أنا في الحقيقة مع إعجابي الكبير بطه حسين الذي ينتمي إليه عقلي وينتمي إليه تنتمي إليه ثقافتي، فإنني أعتقد أن في كتابه مستقبل الثقافة في مصر أجد أن طه حسين قد أستلب بدعوى الغربنة وبدعوى المتوسطية، لدرجة أنه تخبط في أحوال كثيرة، لدرجة أننا لا نجد في الحقيقة. هل نتحدث عن طه حسين المشرقي بمرجعيته المشرقية، أم نتحدث عن طه حسين المتغرب الذي يدعو المجتمع المصري إلى أن يحذو الثقافة الأوروبية؟ نعلم بنعل كما قال في كتابه، قال على المصري أن يحذو الثقافة الأوروبية نعلا بنعل. وأنا يعني هذه العبارة ما زلت أحفظها إلى الآن. لذلك يتهمه البعض، ولا أدري هل هذه التهمة صحيحة، وأنت المتخصص في طه حسين، أنا متخصص في أمور أخرى، هل أن يتهمه بأنه أراد من المجتمع المصري أن يطابق وأن يتنصل من مرجعياته لصالح مرجعية أخرى؟ ما حقيقة هذه التهمة؟ ما حقيقة هذه التهمة؟ وهو شخصية تمام أستاذ مختلف جميل، عليها كما تمام قال الأستاذ إبراهيم عيسى. تمام تمام نقطة واضحة شكرا. ونقطة ناقدة. نقطة واضحة ومداخلة يعني الحقيقة عظيمة ككل المداخلات، يعني تحياتي. أنا يعني أشعر بسعادة شديدة إن أنا عندي فرصة إن أنا أتكلم أمام هذا الجمع المتميز جدا الحقيقة. وطبعا الاختلاف شيء صحي جدا. يعني أنا أعتقد إن كل هذه التهم الموجهة لطه حسين هي تهم باطلة، وهي تهم باطلة لأن طه حسين كان شديد الاعتزاز بهذه الثقافة، والرجل كان يعيد النظر، وكل ما طرحه طه حسين في مجال الأدب أصبح من الحقائق المستقرة الآن. حديث طه حسين عن الشعر الجاهلي والتشكيك فيه برغم أنه كان قديم موجود في التراث العربي من ابن سلام الجمحي وغيره، لا أريد أن أدخل في قضايا تقنية، أعاد فتح القضايا ودفع بمئات الباحثين ذوي التوجهات الأيديولوجية المختلفة إلى إعادة درس هذا الشعر وتصفيته مما دخل عليه من مما انتحل على شعرائه من خلال عيار الذي طرحه طه حسين. طه حسين انتصر في النهاية، لأن كل من درس الشعر الجاهلي درسه بالمنهج الذي اقترحه طه حسين، وأثبت خطأ طه حسين في حكمه على الشعر الجاهلي منطلقا من منهجه، وهذا هو انتصار حقيقي لطه حسين. طه حسين كان يؤمن بالعقل والحرية، فهل العقل والحرية يا سيدي حكر على الثقافة الغربية؟ أليس لنا في هاتين القيمتين التي تحددان وتفصلان بين الإنسان وغيره من المخلوقات، أليس لنا فيهما نصيب؟ أعتقد أن هذه التهمة الباطلة والمجحفة تجاه طه حسين أنه كان يدعو إلى الغربنة وأنه كان يريد من المصريين أن يحذو حذو الأوروبيين، هذا كلام انتزع خارج سياقه. للأسف لا يقرأ الرجل أبداً في سياقه التاريخي والجغرافي، ولا تقرأ أحكامه في سياق كتبه جميعا. كيف يستقيم ما قلت الآن يا سيدي مع دفاعه المستميت عن الحركة الوهابية في الجزيرة العربية؟ هذا الرجل كان يؤمن بقيمتين أساسيتين تترددان في كل كتبه، وأعتقد أن كل هجوم على طه حسين من كل اتجاه كان بسبب دفاعه الشديد عن الحرية. طه حسين قال يعني له الكثير من العبارات في كثير من الكتب. طه حسين قال: إن الأدب لا قيمة له إذا فقد الحرية، لا نهضة بلا حرية ولا حرية بلا نهضة. هذه مقولات طه حسين. وعندما دعا إلى، كما قال في كتابه في الشعر الجاهلي: حين نستقبل البحث عن الأدب وتاريخه يجب أن ننسى قوميتنا وكل مشخصاتها، وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به، وأن ننسى ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين. يجب ألا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح. أليس هذا ما يدعو له محمد أركون؟ وكتبه طه حسين بسنوات طويلة. أيضا الحديث عن الهوية المتوسطية سبق برودويل بسنوات طويلة، وأنا نشرت منذ سنوات مقال في مجلة الجديد. هذا المقال عنوانه ستجدونه يعني على الإنترنت، عنوان المقال: البحر المسكون بالسرد. وفي هذا المقال فصلت القول في قضية الهوية المتوسطية وتاريخها على الأقل في السياق العربي. فكان طه حسين يدافع عن الحرية، لذلك كان طه حسين يعني آباء الليبرالية. يعني لا أريد أن أزعجكم بكثرة الاقتباس مما كتب طه حسين، ولكن طه حسين دخل حرب شعواء لأنه كان يريد حرية كاملة غير منقوصة مع سعد زغلول، مع محمد حسين هيكل، ومع غيره. لأن طه حسين ربط حرية البحث العلمي، حرية الأدب، بالحرية السياسية. وكان يرى طه حسين إن الفساد هو السبب الرئيسي للصراع الوهمي بين العلم والدين. فهذا هو موقف طه حسين الذي كرره في كل مكان، وهي مواقف لا نستطيع اليوم أن نختلف معها. لا يستطيع أحد اليوم أن يقول إن دفاع طه حسين عن الحرية وعن العقل هو نوع من الغربنة، وكأنه ينفي عنا هذه العقلانية. هذه واحدة. الثانية: طه حسين كرس حياته كلها لدراسة هذه الثقافة ولتقديمها في أبهى صورة وللدفاع عنها. انظر إلى مؤلفاته كلها، لا يوجد مؤلف لطه حسين غير مشغول بهذه الثقافة. لا يظهر ما كتبه عن أبو العلاء المعادي، ما كتبه عن الشيخين أبو بكر وعمر، ما كتبه عن الفتنة الكبرى. هل كل هذا كان غربنة؟ كل هذا كان إلقاء للماء، إلقاء لحجر في الماء الراكد. فأعتقد أن طه حسين كان يؤمن بالعقل والحرية، وكان متسقا تماما مع هذا، ولذلك كان يقاوم كل سلطة ويحارب كل سلطة تحاول أن تحد من هذه الحرية. فيعني طه تمام. حسين انتقد صحيفة الوفد لأنها كانت تتحدث عن أمور خرافية خاصة بسعد زغلول من باب دعم سعد زغلول كما نفعل نحن اليوم. كان الرجل مع الثورة وضد الاستعمار وكل هذه الأشياء، ورغم ذلك كان ينتقد سعد زغلول، وكان ينتقد غيره من رواد النهضة إذا ما غضوا الطرف عن الحرية وعن حق العقل في التفكير. هذه أمور أخذها منا الغرب في الأساس، هذه أمور نقلها عنا الغرب، وهذا هو ما أبهر طه حسين في رأيي الشخصي. ما أبهر طه حسين في المحاضرات، وأنا لا أريد أن أدخل بالتفصيل فيها، عندما تحدث مثلا في هذا المعهد عن الجملة أو العبارة التي قرأتها له من قبل في افتتاح معهد الملك فاروق، أنا أعرف عما كان يتحدث. كان يتحدث عن شعر التروبادور، وهو تقليد في الشعر الفرنسي، أحدث ثورة في هذا الشعر وأحدث قطيعة مع تراث الشعر في فرنسا، وهذا الشعر تسرب إلى الثقافة الفرنسية عبر إسبانيا، وهو ليس إلا الشعر، ليس مبدأه إلا الشعر العذري وشعر الفروسية العربي القديم، الذي مر قطع هذه الرحلة في الجغرافيا وقطع هذه الرحلة في التاريخ إلى أن وصل بصورة لا شك مغايرة، ولكن لا يمكن أن ننفي أصلها، وهناك كتب ومجلدات تحكي عن هذا. إذا طه حسين في حديثه مع الآخر كان دائم الإلحاح على أن ما يعيشه الآخر اليوم هو ثمرة من ثمار الحضارة العربية، وكان دائم الإلحاح على العرب أن ما تعيشه أوروبا اليوم من ازدهار ينتمي لنا ويجب أن ننتمي له نحن أيضا. ولم يكن هذا موقف طه حسين فقط، كان موقف كثير من الناس. فالحضارة الإنسانية هي حضارة واحدة لها وجوه مختلفة، اختلاف الوجه لا ينفي اختلاف الأصل. فكان هذا موقف طه حسين، لم يكن يدعو إلى الانخلاع من الجذور الثقافية العربية والإسلامية، بل على العكس كان يريد أن يمد بينها وبين الثقافة الأوروبية جسور، لأنه يرى أن هذه الثقافة الغربية هي امتداد للقيم الثقافية العربية وللمنجزات العربية الثقافية. القديس أغسطين نفسه، أنا أعيش في مدينة، أنت تعرف أن القديس أغسطين هو تلميذ القديس أمبروجو حامي مدينة ميلانو، فأنا أعرف الكثير عن أيضا من المصادر الأوروبية عن القديس أغسطين. هو مثال على ذلك الجسر الممتد بين ضفتي المتوسط. القهوة التي نتحدث عنها أيضا هي مثال أيضا على هذا. ما لأن يعني كما يقول بردويل، أشرت إلى كتابه، النقل، نقل البضائع والمنتجات التي تحمل الكثير من الثقافة وتحمل الكثير من الفكر بين الأقطار المختلفة للعالم كانت شديدة الصعوبة، لأنها كانت تحتاج إلى طاقة جبارة لنقلها عبر البر، عبر الأرض. طاقة تحمل هذه الأطنان وتحركها كان يحتاج إلى طاقة جبارة لم تكن موجودة. الشيء الوحيد كما يقول برودويل، الكتاب الذي أشرت إليه، الذي كان يمكنه أن ينقل هذه البضائع وكل ما تختزنه داخلها من ثقافة ومن وعي بالجمال، كان البحر. والبحر الأقدم المأهول هو البحر المتوسط. إذن عندما نتحدث عن هوية متوسطية، نحن لا ندعو إلى الانخلاع من جنوب المتوسط والارتماء في أحضان شماله، وإنما ندعو كما كان طه حسين يدعو إلى أن ننتبه إلى ذلك الجسر الممتد عبر الجغرافيا وعبر التاريخ في كل تفاصيل الحياة، من القهوة التي نشربها إلى الملابس التي نرتديها. هناك دائما جذر في هذا البحر لهذه الثقافة التي تجمع بين شماله وجنوبه. ولكني كما أشرت في مداخلتي الرئيسة، علينا أن ننتبه عن أي أوروبا نتحدث، فهناك الشمال الأوروبي وهناك الجنوب الأوروبي المطل على البحر المتوسط، وبين جنوب أوروبا وشمالها قصة طويلة تستحق يوما آخر كاملا للحديث عنه. شكرا. شكرا يا دكتور وائل، ونستسمحك يا أستاذ اليمين إن إحنا نقطتك كانت هامة وواضحة وأثارت يعني مداخلة هامة وترد عليها، فيعني إحنا محتاجين برضو نسمع بقية الناس عشان الوقت المتاح لينا في التسجيل ما يزيدش عن الساعتين يعني. نسمع الأستاذ محمد اللي داخل باسم آيفون. مساء الخير دكتور وائل، انا مش فاهم انت ليه. خلينا يا استاذ محمد، بس احنا عندنا 10 دقايق، ف يعني حاضر هنحاول حاضر، نملاهم بقى بالمداخله بتاعت حضرتك والمداخله بتاعت انت ليه زعلان من الغرب؟ يعني هو اساسا طه حسين متعلم في الغرب، حتى يعني انت استشهدت ان الجامعه المصريه كانت بتجيب دكاتره غربيين، يعني فهو كل حاجه حلوه جايه من الغرب. يعني احنا كان عندنا حاجه، عندنا احنا حاجه، يعني عشان نقول يعني أنا شايف أنت متحامل على الغرب. يعني لو الغرب ده ما جاش عندنا إحنا كان زماننا بقالنا إيه دلوقتي؟ يعني أنا مختلف مع حضرتك. لا يا دكتور، لا ده أنا يعني أنا كما قلت، يعني برضو عشان الوقت كما أشار الصديق محمد، أنا مش متحامل على الغرب يا أخي. أنا أعيش في الغرب وأنا أعمل أستاذ في جامعة غربية. أنا أيضا ممكن أقول مثل طه حسين، التعليم الحقيقي اللي اتعلمته كان في أوروبا وفي أمريكا. فأنا لست متحامل على الإطلاق على الغرب، بالعكس لست ضد الغرب ولست متحامل على الغرب، ولكن نحن لدينا تاريخ طويل مع هذا الغرب، وهذا التاريخ هو الذي يجب أن يشغلنا. فكرة الانحياز مع أو ضد، اسمحوا لي فكرة أدت إلى كثير من المآسي في تاريخنا الثقافي، وعلينا أن نتحرر منها. أنا خاصة يعني ومن لهجتك فهمت أنك مصري، لا توجد هوية كاملة مكتملة مغلقة. إحنا كمصريين هويتنا المصرية تضرب بجذورها في الماء. أنا دايما يعني أقول هذه العبارة، أولا تضرب بجذورها في النيل وهو ماء، ثم الحداثة المصرية تضرب بجذورها في قناة السويس وهي ماء، وتضرب في البحر المتوسط. هذه العناصر الثلاثة يمكن أن نرى فيها كل مكونات ما يمكن أن نطلق عليه الهوية المصرية: النيل، قناة السويس، البحر المتوسط. وهذه المياه مرنة، وهذه أعظم شيء. وأنا يعني لا أتحدث فقط عن أيضا عن مصر، أعظم شيء في الحضارة بشكل عام الإنسانية، وفي الحضارة العربية والمصرية خاص بشكل خاص منها، أنها كالماء، كالماء لا يتغير كنهه، لا يتغير جوهره. إذا وضع في كوب يتغير شكله، تتغير صيغته، ولكن جوهره واحد. فنحن كثيرا ما نهمل الجوهر، أوكي، في لصراع مع شكل متوهم. ربما وأنا في سفر من الأفضل أن أشرب الماء من زجاجة، وأنا على طاولة للعشاء ربما من الأفضل أن أشرب الماء من كوب. لماذا؟ لأن الماء هو الماء، جوهره واحد. أما الأشكال والصيغ التي يتخذها متفاعلا مع سياقاته المختلفة المعقدة شديدة التعقيد، التي لا ينحاز، هل ينحاز الذراع اليمين ضد الذراع اليسار؟ هل يمكن أن تنحاز القدم اليسرى ضد القدم اليمنى؟ هذه هي حالنا مع الثقافة المتوسطية، لا نستطيع. وهذه هي أزمتنا، الثقب الأسود الذي ابتلع كل جهد للتجديد في الثقافة العربية، هذه الثنائية بين التجديد والتقليد، وكأن التراث شيء ثابت جامد، وكأن الجدة شيء ثابت غير متحرك باستمرار. هذا خطأ كبير في رأيي الشخصي، لأن التراث وما نسميه التجديد أو الحداثة هم متحركان باستمرار، يتخذان أشكال متغيرة. ما علينا هو أن نعي قدر ما لنا في هذا وفي ذاك، يسمح لنا بأن نكون قادرين على الفعل، وقادرين على أن نولد صيغ جديدة لحاضرنا. ليست هناك دعوة لنبذ التراث، وليست هناك دعوة أيضا للتحامل على الغرب، ولكن هناك دعوة أن تنتج ما ينتمي إليك. وعندما أقول أنت، أنا أتحدث عن شخص أو مجتمع لم يسبق له الوجود في التاريخ. كل شخص منا هو حدث فريد، وجود فريد لم يسبق له الوجود ولن يتكرر فيما بعد. مشكلتنا أننا غير قادرين على أن نستبصر هذه الفرادة التي نتمتع بها، لأننا نختار دائما أن ننحاز إلى القدم اليسرى أو إلى القدم اليمنى، فنظل في مكاننا لا نتحرك لا إلى الأمام ولا إلى الخلف. شكرا. شكرا دكتور وائل. دور على أستاذ جمال. اتفضل أستاذ جمال عمر. عايز طبعا انا مشفق على الدكتور وائل لان هو جاي من محاضره وكمان ساعتين دلوقتي، فمشفق عليه وعارف التعب اللي هو فيه، فيا ريت ان احنا الناس تقتصر. فانا هدي الدور ده هوت للاستاذ اليمين بن تومي بعد اذن الاستاذ محمد والدكتور وائل. اليمين بن تومي يعمل تعليق، وبيل يعمل تعليق، وانا اعمل تعليق، وبعدين التعليق النهائي يبقى الدكتور وائل فاروق، ما يردش على كل واحد لوحده كده، بحيث ان احنا يبقى دي نهايه المداخلات يعني. فاليمين بن تومي اتفضل. وبعد منه مثلا بيلي، لان بيلي برضو ايه اصوله ايطاليه، فهيدخل لك بقى مدخل طبعا. يعني احنا قدامنا 10 دقايق. يعني 10 دقايق تمام، احنا قدامنا 5 دقايق على فكره. 5 دقايق كمان. 5 دقايق نقسمهم على فكره. مسافر بكره الامارات يعني بعد كام ساعه. يا نهار ابيض. والله حضرتك معانا يا دكتور. لا لا لا بالعكس، انا سعيد جدا والله، واستمتعت جدا والله. اتفضل استاذ اليمين. اتفضل دكتور شكرا، اليمين. شكرا جزيلا لكم. نعم، شكرا لكم على هذه الفسحة العلمية الرائقة. أشكر كذلك الأستاذ وائل فاروق على هذه الحوارية الرائعة، ويبقى دائما طه حسين شخصية إشكالية تحتاج إلى مساحة واسعة للنقاش والحوار. شكرا لكم وليلة طيبة. شكرا. شكرا شكرا. تفضل يا بيلي. عايزين والله نسمع. أنا بشكر الدكتور وائل فعلا، ولدرجة إن أنا صحيت ابني من النوم دلوقتي قلت له هو الراجل ده مش أبو حد عندنا في المدرسة؟ قال لي آه. فأنا سعيد إن أنا اتعرفت عليك من خلال الشاشة أهلا وأنت في ميناء. وسهلا. إزيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. طيب، أولا عجبني جدا الطرح اللي أنت طرحته، وانبسطت قوي إنه كان، ما كنتش أعرف إن طه حسين كمان له جزء دراسي مهم في إيطاليا، ويمكن ده يفسر لي شوية الجانب الثوري اللي واضح جدا في كتاباته، لدرجة إن أنا كنت بتمنى إن مصر كلها تبقى طه حسين، معلش يا أستاذ لامين. لكن أنا وشايف فعلا إنه الانتماء المتوسطي اللي بيشجعه الدكتور وائل واللي كان بيدعو صح. ليه كمان طه حسين، أنا شايفه إن هو إعجازي، وحاسس يعني كله هقعد اجاملكم لغايه الاخر، يعني لغايه لما تقفلوا التسجيل او قبله بشويه. حاسس انه لو كنا سمعنا كلام طه حسين من زمان، لانه كان فهم حاجات، كان فهم حاجات واضحه جدا. يعني خلي بالكم ان طه حسين بدا يكتب قبل 1945، قبل حتى الدعوه لوجود قوميه عربيه. يعني طبعا في اثناء ما كان بيعتمل بعض الحركات في العراق وكده انه يبقى في قوميه عربيه، فطه حسين مش معتبر نفسه عربي، هو معتبر نفسه انه كاتب باللغه العربيه. لكن انا مش شايف انتمائه العربي. صحح لي دي يا دكتور وائل، وانا كده هنسحب لغايه ما يخلص التسجيل. اشكرك جدا، واشكر جمال شكرا للعظمه اللي هو شكرا عاملها، وتحياتي للجميع اللي فيكم والتداوي كمان. اتفضل. هقول بس كلمتين. اولا انا سعيد جدا جدا بالدكتور وائل فاروق في اول مشاركه له في صالون تفكير، وحسن اداره محمد عوض. واقول لك يا دكتور وائل ان الجمهور اللي موجود دلوقتي بيسمعك من تونس للجزائر إلى شيكاغو غربا وكندا، إلى ناس في تركيا، إلى ناس في الإمارات، إلى ناس في مصر، إلى ناس في إيطاليا، فنحن على الكوكب. الحاجة الثانية، أنا فعلا محاضرتك لفتت نظري لجوانب عند طه حسين كانت غايبة عني، وهو الدور اللي قام بيه أساتذة الجامعة ذاتهم، اللي هو أنت ذكرت أسمائهم ودورهم الموجود، وخصوصا الصلة ما بين مصر وما بين إيطاليا حتى كمان قبل الحملة الفرنسية. يعني ممكن التجارة اللي كانت شغالة طول الوقت، إنه الحروف العربي اللي جاه بها نابليون بتبقى جاية من إيطاليا، إن محمد علي يبعت نقولة علشان يتعلم السباكة ويعمل الحروف برضو في إيطاليا، فده موجود طول الوقت. لكن طبعا زي ما انت قلت، ممكن فشل الامبراطورية الإيطالية انها تبقى استعمارية قح يعني، لكن جانب تاني برضه هو اللغة. يعني الإيطاليين بيترجموا عننا، بس احنا طبعا بنترجم قد ايه من الإيطالي. في واحد كمان من الناس اللي تأثروا جدا بالثقافة الإيطالية هو الشيخ أمين الخولي. أمين الخولي، وكونه ان هو كان مستشار ديني في ايطاليا، فالوجود الايطالي يعني هو الاقرب لمصر جغرافيا وتاريخيا، وان لم يكن بالشكل الاستعماري ده زي فرنسا مثلا او انجلترا فيما بعد. طه حسين يعني له جوانب متعددة، واديك شايف هو الخناق اللي بيننا، لان انا بعتبر طبعا المغرب وتونس والجزائر وكانهم على الثغر في المواجهة مع اوروبا، وتركيا من الناحية الثانية في واجهة مع اوروبا، ولذلك بتبقى فيه الحدة بتاعت ان احنا ايه بنواجه التغريب. وعلى الجانب الاخر اديك شفت محمد مدحت، اللي هو يعني ايه انت يعني على الجانب الاخر خالص، يعني اللي هو اوروبا حاجة حلوة وكل حاجة كويسة جت من اوروبا، فاحنا الصوت بتاعك اللي هو صوت اللي هو قايم على التفاعل بيواجه الجانبين. ولذلك احنا محتاجين منك في المستقبل بعد ما ترجع من الإمارات يبقى لنا لقاءات أخرى، مش هكمل أكتر من كده. وبشكرك شكر مرة تانية، وبشكر كل الناس اللي حضروا معانا يعني. شكرا جزيلا، أنا بشكركم فعلا، وكان حوار ممتع وأنا استمتعت بيه جدا، وإن شاء الله واظب على حضور الصالون، وأنا دايما تحت أمركم، ويعني ممكن بعدين أترك الإيميل بتاعي للعزيز جمال، اللي مع أي شخص يريد التواصل أنا تحت أمره، وأتمنى لكم سهرة سعيدة أو صباح سعيد أينما كنتم على هذا الكوكب الذي يجمع أطرافه جمال عمر هنا. شكرا وليلة سعيدة لكم جميعا. شكرا ليك دكتور وائل فاروق اللي أمتعنا بالمحاضرة عن طه حسين وعلاقته بثقافة البحر المتوسط في ضمن سلسلة طه حسين في وعينا الجامعي اللي بيقدمها صالون تفكير، واللي هيكون المحاضرة القادمة فيها إن شاء الله يوم 29/10 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، والناس بس تراعي الاختلاف اللي هيحصل في توقيت القاهرة إن شاء الله النهاردة بالليل، هترجع الساعة تاني تبقى جرينتش بلس 2، وإن شاء الله نلقاكم في هذه المحاضرة اللي هتكون بعنوان النهضوي الأخير، هيقدمها الدكتور حسام أحمد، وإلى اللقاء وتصبحوا على خير. شكرا. شكرا.